ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا نخب فمن اراد ان يجلس فليجلس. هل يصل الامام ان يقول هذا لجماعه؟ هذا الحديث كما رايت اختلف العلماء هل هو موصول او غير موصول او منقطع، والظاهر والله اعلم انه لكونه مرسلا اصح. ولهذا الروايه الثانيه عن احمد ان الخطبه واجبه ويجب استماعها والحضور اليها. واذا قلنا بجواز الانصراف والامام يخطب فانصرف الناس كلهم، مشكله، ما يبقى للخطبه فائده. اذا نحول الإمام من المنبر ويمشي، أو يمشي من مكانه إذا لم يكن هناك منبر.